تجاهلت حتى ظن أني جاهل. مبدأ مش حلو طبعا، لكن إيه يعني، يعني قد يكون يعني الذين تريد أن تسمعهم لا يسمعون، والذين تريد أن تعلمهم لا يعلمون، فييأس. شيخ ما فاش تقول ان هو عارف ان هو عمل، ما هو عارف ان هو عمل لكن هو بيقول له يعني لو كنت عملت كده يعني اكيد ما عملش عشان حتى يقبل اعتذار. لا لا لا لا، يعني تجاهل الموضوع يعني تماما كأنه ما حصلش يعني، فالتاني يقبل اعتذاره اسهل. لا بالعكس، ده هو كان يقول انت، لا ده كان كان يقول انا اقول برايك، يعني ايه يعني، يعني أنت لك وجه في أن تلوم علي، لكن أعذرني فالذي فإن كنت فعلته يعني مش عايز أقوله بقى إيه أنا لم أفعل ويدخل في جدل، فيعني بلخص القضية بجيب من الآخر يعني زي بقول. لا هو عارف، هو عارف ان لا احنا قلنا ايه، احنا قلنا التجاهل، التجاهل انك تعلم، لكن انا بقول لك اهو، بقول لك ده لون من ترك المراء، لون من ترك المراء، فتدخل في بيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولو كان صادقا، لمن ترك المزاح ولو كان صادقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال وكتنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل. خلي بالك بقى التجاهل ده يرجع للمتكلم، إنما تنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى علمه، كقولك للمتكبر توبيخا له إن كنت من تراب فلا تفتخر. لا إذا كنت إذا هو أكيد من تراب اه ايه ده الشك، ايه اللي هو يعني كانه ايه، كانه ما ايه ايه ايه لا ده هو كده، ده هو كده يعني اكثر يعني اكثر في في ان في ان ينزله منزله الجاهل. كانه مش عارف خالص، عشان هو نعم. قال وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، كما إذا كان السفر قطعي الحصول لسعيد غير قطعي لخليل فتقول إن سافرتما كان كذا. تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، طبعا واحد متصف بالسفر وواحد غير متصف، فغلب غلب غير متصف، غلب المتصف مش عايز يسافر، لا غلب المتصف، لا ده غير متصف، غير المتصف غلب غير المتصف مش عايز يسافر. اذا سافرتم يبقى غلب المتصف، غلب ايه، غلب المتصف. وقد تستعمل إذا في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه لأغراض منها الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه، بل لا ينبغي ألا يكون مجزوما به. نحو إذا كثر المطر في هذا العام أخصب الناس. هو يكفي قوله بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه فقط.

قد يكتب بقى قد يكتب يعني تتوقع كتابته حتى ولو على وجه قليل نفيه لما يكتب سواء على وجه قليل او كتير. هو حتى لو على الوجه القليل في توقع ام ليس في توقع. لما يكتب يعني متوقع ان هو يكتب ولا هو متوقع ان هو يكتب اي وقد يكتب ما متوقع برضو. تمام ما احنا نقول كده ما احنا عشان ده اثبات وده نفي بالعكس ده هي قابل قصدي الاثنين بيتوقع ان هو يكتب ماشي ما... طيب ما احنا نقول اهو اذا كان المثبت متوقعا تنفيه بنفي يتوقع حصوله واذا كان المثبت في المستقبل تنفيه بنفي يكون في المستقبل ما هو قضية السلب يعني هو الحرف النفي انظر ايها الاخ الكريم بقول ايه يكون لسلب النسبة كويس حرف النفي بيئة الايه لسلب النسبة طب النسبة هذه نسبة مضت نسبة ستقع نسبة واقعة الان نسبة متوقعة فتأتي بالحرف المناسب لهذا الايه لسلب هذه النسبة يبقى النسبة التي مضت تقول لم النسبة التي في الحاضر تقول ايه ما النسبة التي في المستقبل لن النسبة اللي في الحاضر اللي في الحاضر ومتوقعة ها واخد بالك تأتي بلم اللي هو الشيخ عايز يقول حاجة متوقع حدوثها يبقى عكسها حاجة لم يتوقع حدوثها لا احنا بنسلب الحدوث فقط يعني حرف النفي افاد سلب النسبه القائمه على ما هي عليه النسبه القائمه في الحاضر يبقى ايه بحرف نفي يسلبها في الحاضر النسبه المثبته في المستقبل سيكتب يبقى بقى بحرف نفي ينفيها في المستقبل قد يكتب يعني متوقع الكتابة في المستقبل طيب تمام اهي لما يكتب نفينا التوقع في لغاية ما احنا قاعدين كده نفينا متوقع صحيح متوقع منه الكتابة في المستقبل ماشي ما هو عايز اقول لك ايه يا كأنه يريد ان يقول احذف حرف النافية ترجع الى الاصل ترجع الى الاثبات واضح يعني احذف النافية لو حذفت لما يعني لما يجي يعني ايه وقد يجي مش معناه كده وقد يجي ده اثبات ولا نفي اثبات كأنك ايه كأنك حذفت النفي يعني احذف النفي فتكون النسبة المثبتة هي المقابلة للايه للنسبة المنفية لا هو قد يجي دي نسبة مثبتة متوقعة نسبة مثبتة متوقعة لما يجي نسبة منفية متوقعة بس يصح ليه ايه ان زيد فاهم يعني ما زيد فاهم الان ان زيد حاضر يعني ما هو حاضر الان ان انت الا نبي لا نخلي بالك ده اثبات الاثبات بقى لا ما لا الاسلوب تغير تماما الاسلوب تغير ده بقى اسلوب اخر سندخله فيه في باب القصر القصر المشيد يعني هو يجيء يعني فينا يعني لما يجئ لما يجئ لما يجئ يعني هو حاسس ان هو حي اي طبعا بالضبط كده مش هنقول بينفى بها ما هو متوقع بل لما يذوق عذاب يعني وسيذوقونه يعني كأن ايه كأن المثبت بتاعها قد يذوق العذاب قد يذوق قد يذوقون العذاب في الدنيا يعني. وهلنا قال فلا للنفي مطلقة وما وإن ولات لنفي الحال لما قالوا ولات حين مناص يعني في الوقت اللي هم فيه إن دخلت على المضارع لنفي الحال طبعا لات لا تدخل على المضارع أصلا يبقى وإن كذلك وإن كذلك يبقى ما يبقى ما لنفي الحال إذا دخلت على المضارع أما إذا دخلت على الماضي كما قلت قام وما قام ما جاءنا كما قالوا يعني يبقى ما الكلام هنا إيه لنفي الحال ده بالنسبة لما لأن لا إن تدخل على الأسماء وإن أدري وإن أدري ما أدري هي لات التي إيه تدخل على لفظ الحين فقط طب يعني إن دخلت على المضارع مما يصلح منها دخوله على المضارع مما يصلح منها إيه دخوله على المضارع وهو ما وإن ولم لنفي الاستقبال ولم ولما لنفي المضي إلا أنه بلما ينسحب إلى ما بعد زمن التكلم ويختص بالمتوقع وعلى هذا احنا قرأنا الكلام ده مش كده ده كان عود على بدء سنكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صف تحت على فكرة ما قلت له بقى إيه بسم الله الشيخ كيف نقول استقيم إلى الصلاة تنفع دي صح؟ لا لا خالص إلا إذا قلنا يعني إيه يعني استقيموا استقامة تؤدي توصلكم إلى أن تكونوا أهلا للصلاة رد قول الصحابي لا ماشي لو كده ماشي الحديث يرد قول المرجئه ولا مش الحديث قول قول الشيخ لا اصل ماشي عشان في حديث ثاني بيتكلم على المعنى الخطا الاستمرار روحه حرام قال يعني اذا قال لو كده الاستقرار وكان مع عدم فن الاستجابه أبشرت الله كل اللي تعاظ ومشرت الله ما أحفظت لأي حاجة من الشباب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل كلام كان بيقولوا ده كان في حته خالص. لا في حته خالص. انا فاكر ان الحديث كان على انا بعد ما انت خلصت المناقشة بقول لحد يا ابني ما بقاش في زيارة القوة، قصدي ده مش زيارة القوة، بقول ده في السباعة اصلا، يقول ازاي انا في زيارة القوة.